آبائهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا بالعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تقدم لسلالة آنس حول مواد القضايا وقلنا بأن كل قضية هي حلية. إذا نسبنا المحمول إلى الموضوع لا يخلو في نفس الأمر والواقع من أحد أمور ثلاثة: إما أن نقول بأن المحمول ضروري الثبوت بالموضوع يعني لا ينفك عنه لازم له ولا يمكن أن نسلبه عنه بأي وجه من الوجوه، وسمينا هذه القضية سمينا هذه المادة بالوجود، وقلنا ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع، لذات الموضوع حتى يخرج ما ليس من ذات الموضوع كحركة القمر. وتارة نقول بضرورة امتناع المحمول عن الموضوع، يعني استحالة ثبوت المحمول لذات الموضوع، بمعنى أنه لا يمكننا بأي وجه من الوجود أن نثبته له كاجتماع النقيضين. فقلنا لذات الموضوع لذات الموضوع حتى يخرج ما ليس من ذاته كسلب النقد التفكير عن الناعم كما قلنا، فسمينا هذه المادة بالامتناع. ثم قلنا أن هذين أو أن هاتين المادتين تشتركان في ضرورة الحكم وتفترقان في أن الوجود ضرورة الإيجاد والامتناع ضرورة السلب. ثم قلنا أن المحمول إذا نسبناه للموضوع صارت مثل هكذا، أن المحمول لا يجب للموضوع، أن المحمول لا يجب ثبوته للموضوع، كما أنه لا يمتنع، لا يمتنع ماذا؟ إن عدمه لا يمتنع الطرف الآخر، وأنه لا يمتنع، لا يجب الوجود ولا يمتنع العدم، يعني كلا الطرفين يعني جواز الإيجاب وجواز السلب، يعني جواز الثبوت وجواز النفي. وقلنا هذا هو سلب الضرورة عن كلا الطرفين، عن طرف الإيجاب وعن طرف السلب. وقلنا بأن الإنسان معناه معنى عدم، عدم لأنه سلب الضرورة، سلب الضرورة يسمون معنى عدم يقابل الوجود والامتناع، تقابل الملكة وعدمها، لأن الوجود والامتناع عبارة عن ضرورة، من يشتركان في الضرورة، والإنسان هو سلب هذه الضرورة، سلب هذه الضرورة، عدم الملكة وسلب الضرورة، الملكة هو الضرورة في كلا المادتين الوجود والامتناع. يقولون هذا ما يعبر عنه بالإمكان الخاص في مقابل الإمكان العام، ويقول ما يسمى أيضا بالإمكان الحقيقي في مقابل الإمكان العام، ويقول ما يسمى بالإمكان الخاص لأن هذا يختص بأهل سنة. اليوم الكلام تكملة للحديث المتقدم وهي قول الإمكان العام. طبعا إذا ورد كلمة الإمكان في المحاورات المنطقية دائما يذكرون يقصدون به الإمكان الخاص، يعني إمكان من غير كتابة ولا خاص أو عام، يعني إمكان خاص. الإمكان العام المقصود به كما يقولون ما يقابل إحدى الضرورتين، يعني عندنا ضرورة في متن القضية، ضرورة في متن القضية، يعني في واقع القضية، في هذه القضية الملحوظة، وعندنا ضرورة تقابل هذه الضرورة، عندنا ضرورة، يعني إذا قلنا القضية مذكورة بالوجود، ضرورة الوجود، أي طرف المقابل لا شنو يكون؟ ضرورة الامتلاء، ضرورة الامتلاء، ضرورة السلب، الطرف المقابل الإمكان العام هو ما يقابل إحدى الضرورتين، يعني إما أن ضرورة الإيجاب نقول ما يقابلها ويسكن، إما لا يسكن في قضية ما يقابلها نقول ضرورة الإيجاب وهكذا. ولذلك قالوا معناه سلب الضرورة، هكذا سلب الضرورة. لكنهم يعني الإنكار الخاص قلنا أنه سلب الضرورة على الطرفين، أو سلب الضرورتين كما يقولون، يعني سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة الامتناع. بينما الإنكار العام سلب ضرورة شنو؟ سلب ضرورة واحدة، فمثلا لو كان سلب ضرورة الإيجاب، معناه شنو ذا بما سلب ضرورة الإيجاب من الطرف المقابل؟ معناه أن الطرف الموافق شنو استوى؟ الامتناع يكون ممكن، طرف السلب ممكن. لو قلنا سلب ضرورة الامتناع معناه أن طرف الإيجاب يكون ممكن، فهكذا. الفلاسفة إليهم مصطلح في تعريف الإمكان العام، يقولون هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل. يعني عندنا في القضية طرفين، طرف موافق وطرف مقابل. الإمكان العام يلحق فيها الطرف المقابل، الطرف المخالف. الطرف الموافق يقولون مسكوت عنه، الطرف الموافق شنو؟ مسكوت عنه. فقد يكون مثلا، الطرف المسلوب سلب ضرورة الامتناع، الطرف الموافق لابد أن يكون ممتنع، فيتصور فيه أن يكون ممكن، فقد يكون واجب، كذلك لو قلنا سلب ضرورة الطرف المقابل ضرورة الوجوب، الطرف الموافق مسكوت عنه، قد يكون ممكن وقد يكون ماذا؟ وقد يكون ممتنع، يعني بحسبها ذي. ولهذا قالوا أن الإمكان العام أعم من الإمكان الخاص. لماذا؟ ليش يسمونه مرة الإمكان العام ومرة يسمونه الإمكان العامي؟ الإمكان العامي في مقابل الإمكان الخاصي. قلنا معنى الإمكان الخاص شنو؟ أن معناه أنه لخصوص أهل فنه. هذا الإمكان العام يعني شنو؟ لعامة الناس، يعني هذا الشائع بين الناس. إحنا لما نتكلم الإمكان هذا الشائع هكذا أنهم يسلبون الطرف المقابل، أما الطرف الموافق فيكون مسكوت عام. مثالا على إمكان الإيجاب، لا بد الصور في قضيتين، الله ممكن الوجود والإنسان ممكن الوجود، الطرف الموافق وإمكانية الوجود في القضيتين، الطرف المقابل احنا وظيفتنا في الإمكان شنو؟ ننظر، إلى الطرف المقابل، إلى الطرف المخالف. الطرف الموافق مسكوت عنه، نقول الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل أو المخالف. الطرف المقابل لكل القضيتين ماذا؟ الامتناع، يعني سلب ضرورة الامتناع، أما الطرف الموافق يعني هذا إذا قلنا سلب ضرورة الامتناع معناه شنو؟ معناه أن الامتناع مسلوب، أن الله وأن الإنسان ليسا بممتنعين، هذا معناه. يعني ما يمكن يعني، لأنه لو لم يكن لولا ضرورة الامتناع مسلوبة لا يصير وجود أصلا، يعني ما يصير وجود لا بالإمكان ولا بالضرورة، يعني ما نسميهم ممكن الوجود. متوجهين؟ لو ما قلنا في ضرورة الامتناع هذا معنى، يعني ما يصير تثبت لي إنسان شيء وتقول له لا أعرفه مسلوب، هذا ليس كلام الشائع عندنا يعني في عرفنا في محاوراتنا العرفية. فلابد أن نتطور سلب ضرورة الامتناع، زين. عندي الطرف الموافق، مسكوت الأرض، فقد يكون، أيضا فيه سلب الضرورة، سلب ضرورة الوجود، واذا قلنا هم سلب ضرورة الامتناع وهم سلب ضرورة الوجود هذا شو نسميه؟ اي امتياز؟ خاص يعني الخاص تكلمنا عنه هو سلب الضرورة عن الطرفين سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة الامتناع هذا يتسوى في اي مثالين؟ في الله ممكن الوجود او الانسان ممكن الوجود؟ الانسان ممكن الوجود سلب ضرورة الطرف المقابل وسلب ضرورة الامتناع وهم الطرف الموافق ايضا مسلوب الضرورة سلب ضرورة الوجود الا ونعبر عنه بالامكان الخاص لكن لما نجد مثال الثاني الله ممكن الوجود فنجد ان سلب ضرورة الامتناع وهو الطرف المقابل سلب ضرورة الامتناع وهو الطرف المقابل اما الطرف الموافق الطرف الموافق لا نقول شنو ثبوت ضرورة الوجود لان الوجود بالنسبة لله واجب بالنسبة لله واجب ولهذا قالوا بان قالوا بان الامكان العام اعم من الامكان الخاص من اي ناحية لانه يشمله حتى الان الامكان الخاص واحدة الضرورتين شملهما واضح اما مثال امكان اربع اذا بس اقول مثال امكان مثال امكان سلب شريك الباري ممكن العدم الانسان ممكن العدم قلنا الامكان العام هو معناه ماذا ان معنى الامكان العام سلب الضرورة على الطرف المقابل يعني لما نقول الله شريك الباري ممكن العدم يعني الوجود لا يجب الوجود لا يجب او الوجود لا يجب هذا معنى الانسان ممكن العدم معنى ان الوجود لا يجب لانه لو وجب الوجود لما امكن العدم لما نقول وجوب الوجود يعني ضروري ولا لا ينفك عنه ملازم ولا ولذا قلنا قدرنا ناس في تعريفنا للوجود الحق تبع العبارة قلنا ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع بحيث لا ينفك عنه ملازم ولا بعد قلنا ولا بوجه من الوجوه يمكن سلبه عنه لما تصور شريك الباري ممكن العدم يعني الوجود لا يجب له الانسان ممكن العدم يعني الوجود لا يجب له فنقول سلب الضرورة على الطرف المقابل او المخالف يعني سلب ضرورة الوجود سلب ضرورة الوجود اما الطرف الموافق اما الطرف الموافق فمسكوت عن مسكوت عن قد يكون قد يكون الطرف الموافق ايضا مسلوب الضرورة ايضا مسلوب الضرورة اذا قلنا هناك سلب ضرورة الوجود يتصور في الطرف الموافق سلب ضرورة الامتناع وهذا يتصور في المثال الثاني الانسان ممكن العدم يعني لا ضرورة الوجود دورية ولا ضرورة العدم دورية سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة الامتناع وهذا ما نعبر عنه بالامكان بالامكان الخاص وتارة لا الطرف الموافق يكون ضرورة ضرورة سلب المحمول عن الموضوع استحالة ثبوت المحمول للموضوع ثبوت ضرورة الامتناع ثبوت ضرورة الامتناع وهذا في المثال الأول وهو شريف الباري ممكن عدم على هذا نعم شاهدون الحظ فقط ناحية واحدة أو جهة واحدة نعم الإمكان العام أخرى مسكوت فعلى هذا الأساس نقول الإمكان العام شمل الامتناع وشمل الإمكان الخاص شمل الامتناع وشمل الإمكان الخاص نقول الإمكان العام على هذا مو معنى الإمكان العام مو معنى يقابل المواد الثلاث يعني الإمكان العام لا يقابل الوجود ولا يقابل الامتناع ولا يقابل الإمكان الخاص وإنما هو معنى يصلح للانطباق على الثلاث كما مثلنا فإنه يشمل الوجوب والامتناع والإمكان في طرف الإيجاب في مثالنا للإيجاب نجد شمل الإمكان الخاص وماذا والوجوب وفي طرف السلب في مثالنا على السلب شمل الإمكان الخاص وكذلك الامتناع وهذا معنى أنه ينطبق عليه لأن هذه الحالات الثلاث التي لا يخلو منها الواقع في القضية هذه الثلاث انطبق عليها صلح الانطباق عليها تلك الثلاث سميناها بمواد القضايا وتسمى بعناصر عقود القضايا، عقد العقد الموضوع، عقد الوضع، عقد الحل على ما يعبرون عناصر العقد، وأصول الكيفيات على أي كيفيات، وجود امتناع إنسان على يسمى بأصول الكيفيات. والإمكان العام خارج عن مواد القضايا، مواد القضايا ثلاث، الإمكان العام الذي ألحقنا بها لا يدخل ضمن مواد القضايا، وإنما هو كما سنذكره من جهات القضايا. أعود فأكرر، الإمكان العام معناه هكذا، إنه يتعلق بإحدى الضرورتين، يعني ما يقابل إحدى الضرورتين، يعني إذا عندنا ضرورة وجود ما يقابلها ليس من الإمكان العام، إذا عندنا ضرورة امتناع ما يقابلها يقال له ماذا؟ يقال له إمكان، إلا أنه سلب ضرورة واحدة بخلاف الإمكان العام الذي هو الإمكان الغاب الذي هو عبارة عن سلب ضرورتين. هذا الإمكان، الإمكان العام الذي هو سلب الضرورة، ضرورة واحدة مقابلة هكذا، لأن الإمكان العام كما عرفه الفلاسفة سلب الضرورة على الطرف المقابل، يعني عندنا طرف موافق وطرف مقابل أو مخالف، إحنا وظيفتنا في الإمكان العام تتعلق بسلب الضرورة على أي طرف؟ طرف المقابل أو المخالف، الموافق ما لن نشغل به، الموافق مسكوت عام، لأنه قد يكون بالوجود مع الإمكان الخاص، أو قد يكون الامتناع مع الإمكان الخاص، مسكوت عن كلا الطرفين. زين، مثاله في الإيجاب كما مثلوا، الله ممكن الوجود والإنسان ممكن الوجود، لكن ما يشتري عنه شلون الله ممكن الوجود؟ بالإمكان العام نقول الله ممكن الوجود، الله واجب الوجود، لكننا قلنا الله واجب ممكن الوجود بالإمكان العام، ولذلك راح نستخدم هذا اللفظ، هذا المصطلح اللي راح نستخدمه بعدين في القضايا، ما يقول بعد ممكن وما ممكن، لا يقول الإمكان العام، وتعرف معنى الإمكان العام سلب الضرورة على الطرف المقابل، سلب الضرورة على الطرف المقابل، الله ممكن الوجود والإنسان ممكن الوجود، معناه أن سالب ضرورة الامتناع، معنى أن العدم لا يجب، أن العدم لا يجب لهما لا للإنسان ولا لله، لأنه لو وجب العدم لهما لما صار ممكن. فنقول سالب ضرورة الامتناع، هذا اللي يكون الطرف المخالف او المقابل، فالطرف الموافق مسكوت عنه، فقد يكون امكان خاص كما هو في الانسان، يعني سلب ضرورة ايضا الوجود، لا ضرورة الامتناع ولا ضرورة الوجود، لان مثلهم مسكوتين عن الانسان فيستحق فيه الامكان الخاص، وقد يكون الطرف الموافق ماذا؟ الوجود، ثبوت ضرورة الوجود كما هو في المثال الله. مثال السلب نقوله شريك الباري ممكن العدم والإنسان ممكن العدم، بمعنى أن الوجوب أو الوجود لا يجب لهما، لأنه لو وجب الوجود لهما لما صح لما صح وصفهم بالعدم إن كان العدم عندهما. فنقول والإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل أو المخالف، وهو ضرورة وجود، ضرورة ضرورة الوجود، قد يكون الإمكان الخاص كما هو في الإنسان، يعني كذلك ضرورة الوجود فيه يعقل الإمكان الخاص، وقد يكون لا ثبوت ضرورة الامتناع كما هو في شريك الباري. وعلى هذا الأساس نقول بأن الإمكان العام يشمل ضرورة الامتناع والإمكان الخاص، والإمكان الخاص. ثم قالوا بأن الإمكان العام ليس من المعاني المقابلة لمواد القضايا، يعني الإمكان العام لا يقابل الوجوب ولا يقابل الامتناع ولا يقابل الامكان الخاص، وانما هو معنى يصلح للانطباق على الثلاثة، كما هو في الايجاب صلح للانطباق على الوجوب والامكان الخاص، كذلك في السلب صلح للانطباق على الوجوب على الامتناع والامكان الخاص. وقلنا تلك الثلاثة التي ذكرت الوجوب والامتناع والامكان تقدرنا عنها بمواد القضايا وبعناصر عقود القضايا وبأصول الكيفيات، والإمكان العام ليس له دخل في هذا البحث في مواد القضايا، وإنما هو في جهات القضايا كما سنبحثها إن شاء الله. نصف. ثالثا الموجهات ما قرأنا لا الإمكان العام الإمكان العام والمقصود منه ما يقابل إحدى الدورتين ضرورة الإيجاب أو السلب فهو أيضا معناه سلب الضرورة كما أن الإمكان الخاص هو أيضا هو معناه سلب الضرورة الإمكان الخاص معناه سلب الضرورة وكذلك الإمكان العام معناه سلب الضرورة إلا أنه سلب لكن ولكن سلب الضرورة أو ولكن سلب ضرورة واحدة لا الضرورتين الآن فإذا كان سلب ضرورة الإيجاب فمعناه شنو أن الطرف السلب ممكن إذا فلمنا ضرورة الإيجاب يكون الطرف المخالف الطرف السلب ممكن وإذا كان سلب ضرورة السلب فمعناه أن طرف الإيجاب ممكن واضح فلو قيل هذا الشيء ممكن الوجود أي أنه لا يمتنع أو فقل أن ضرورة السلب يعني هذا الشيء ممكن الوجود معنى جنه أن العدم لا يجب له أن العدم لا يجب له أي أنه لا يمتنع يعني الوجود لا يمتنع له العدم هو الامتناع أو تقول أن ضرورة السلب هو الامتناع مسلوبة عن سلب ضرورة الامتناع أي أن العدم لا يجب له وإذا قيل هذا الشيء ممكن العدم فلا شنو أي أنه لا يجب أي أنه لا يجب أو تقول أن ضرورة الإيجاب وهي الوجوب ماذا مسلوبة وإذا عبر ولذا عبر عنه الفلاسفة بقولهم هو سلب الضرورة على الطرف المقابل أو تقول هذا الشيء ممكن العدم أي أنه لا يجب له الوجود إيه لا يجب له ولذا عبر عنه الفلاسفة بقولهم هو سلب الضرورة على الطرف المقابل بعد الطرف الموافق شنو فيه مسكوت عنه لم يذكره الإمكان العام يتعلق بالطرف الموافق هو سلب الضرورة على الطرف المقابل أي مع السكوت على الطرف الموافق فقد يكون على الطرف الموافق مسلوب الضرورة وقد لا يكون إذا حصلت منه سلب الضرورة يحصل شنو الإمكان الخاص وقد لا يكون إما ضرورة الوجود أو ضرورة الامتناع وهذا الإمكان هو الشائع استعماله عند عامة الناس والمتداول في تعبيراتهم هكذا نستخدم احنا الإمكان وهو كما قلنا أعم من الإمكان الخاص لماذا هو أعم؟ لأنه إذا كان إمكانا للإيجاب إذا قلنا ممكن للإيجاب معناه أنه يشمل الوجوب ويشمل إمكان الخاص وإذا كان إمكانا للسال فمعناه أنه يشمل الامتناع والإمكان الخاص مثال على ذلك مثال على إمكان الإيجاب أنه إذا كان إمكان الإيجاب يشمل هذا مثال على إمكان الإيجاب قولهم الله ممكن الوجود والإنسان ممكن الوجود فإن معناه في المثالين أن الوجود لا يمتنع يعني الوجود لله لا يمتنع والوجود للإنسان لا يمتنع غاية الأمر أن الوجود لله واجب وأن الوجود للإنسان ممكن أي أن الطرف المقابل وهو عدمه أي عدم الوجود ليس ضروريا مو ضروري ولو كان العدم ضروري وقلنا ضروري لا ينفك عنه لازم له لا يمكن سلبه عن بأي وجه من الوجود ولو كان العدم ضروريا لكان الوجود ممتنعا لا يمكن البعان وأما الطرف الموافق اللي هو مذكور الآن في القضية وهو ثبوت الوجود فغير معلوم قد يكون ضروري قد يكون ممكن وأما الطرف الموافق وهو ثبوت الوجود غير معلوم فيحتمل أن يكون واجبا كما هو في المثال الأول الله ممكن الوجود ويحتمل أن لا يكون واجبا يكون ممكن كما هو في المثال الثاني الإنسان ممكن الوجود بأن يكون ممكن العدم كذلك كما أنه ممكن وجودك ممكن العدم، أي أنه ليس ضروري الوجود كما لم يكن ضروري العدم، كما هو الطرف المقابل ليس ضروري في العدم، كذلك بالنسبة للوجود ضروري الوجود، ما في قلب الإنسان ممكن العدم ممكن الوجود، فيكون ممكنا له الإنسان ممكنا بالإمكان الخاص، فشمل هنا الإمكان العام الوجود والإمكان الخاص، فمنهم اثنين مسميا بالإمكان العام. مثال إمكان السلب قولهم شريك الباري ممكن العدم والإنسان ممكن العدم، فإن معنى في المثالين أن الوجود لا يجب لا للإنسان ولا لشريك الباري، غاية الأمر شنو؟ غاية الأمر أن الوجود أن العدم بالنسبة للإنسان ممكن وبالنسبة لشريك الباري ممتنع مستحيل الثبوت، لكن الوجود على كل الحالة الوجود للإثنين لا يجب، أي أن الطرف المقابل وهو وجوده ليس ضروريًا، ولو كان الوجود ضروريًا لو كان ضروريًا لكان واجبًا وكان عدمه ممتنعًا لا ممكنا، وأما الطرف الموافق وهو العدم فغير معلوم، هذا الطرف الموافق هو معلوم، فيحتمل أن يكون ضروريًا كما في المثال الأول، فإن الامتناع ضروري الثبوت لما شريك الباري شريك الباري، يعني استحالة الثبوت المحمول لذاك الموضوع، ويحتمل أن لا يكون كذلك فمو ضروري، كما في المثال الثاني الإنسان ممكن العدم بأن يكون ممكن الوجود أيضا، يعني أنه ممكن العدم ممكن الوجود أيضا وهو ممكن بالإمكان الخاص، يعني كما طلبنا ضرورة الوجود عنا الوجود كذلك ضرورة الامتناع، يعني يحتمل يمكن وجوده ويمكن عدمه يستلزم الامكان الخاص، فشمل هنا الامكان العام الامتناع والامكان الخاص، واحد اخرى فشمل هنا الامكان العام الامتناع والامكان الخاص، لا فشمل هنا الامكان العام الامتناع والامكان الخاص، وعلى هذا فالإمكان العام معنى يصلح للانطباق على كل من حالات النسبة الثلاث ينطبق على الوجود والامتناع والإمكان، فليس هو معنى يقابلها قابل الثلاث، بل في الإيجاب يصدق على الوجود والإمكان الخاص، وفي السلب يصدق على الامتناع والإمكان الخاص، وهذه الحالات الثلاث للنسبة التي لا يخلو من إحداث مواد القضية تسمى مواد القضايا، مواد كل واحد يسمى مواد القضية على أصلها، وتسمى عناصر العقود لأنه يقولون الموضوع قال عقد الوضع والمحمول عقد الحمل، عناصر العقود العناصر المكونة لهذا عقد الوضع وعقد الحمل هو هذه الأشياء الوجوب والإمكان والامتناع، وأصول الكيفيات هذا أصول الكيفيات، يعني عندنا النسبة بين القضية يسمى كيفية النسبة كما تأتينا كيفية النسبة كيفية النسبة عن نسبة الثبوت المحمول الموضوع أو سلبي عنه، هذا معنى نسبة الثبوت المحمول نسبة الثبوت مثلا الوجود لله سبحانه وتعالى على أي كيفية، بالضرورة بضرورة الوجود بالامتناع بالإمكان، نقول لا كيفية نسبة المحمول للموضوع بضرورة الوجود، ولذلك سميت بأصول الكيفيات أن هذا معنى أصول الكيفيات، وتسمى عناصر العقول وأصول الكيفيات، والإمكان العام خارج عن هذه عن مواد القضايا وعناصر العقول وأصول الكيفيات، وهو معدود من الجهات على ما سيأتي، يعني حول جهة القضية يدخل في موضوع جهة القضية. لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم دائم المعدد على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام الدين، اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تقدم الكلام في الدرس السابق حول مادة القضية، قلنا بأن مادة القضية ونسبة المحمول هي الموضوع في كل قضية لا يخلو من أحد الأمور الثلاثة، أي في نفس الأمر والواقع لا تخلو هذه النسبة من أحد أمور ثلاثة، إما الوجوب أو الامتناع أو الإمكان. وقلنا المقصود بالإمكان إذا ورد بدون قيد بمعنى الإمكان الخاص، وفي مقابل هذا الإمكان الخاص الإمكان العام الذي هو عبارة عن سلب الضرورة عن الطرف المقابل مع السقوط عن الطرف الموافق. فقد تكون في الطرف الموافق إذا كانت القضية موجبة قد تكون ضرورة الوجوب والإمكان الخاص، وقد تكون إذا كانت القضية سالبة ضرورة الامتناع والإمكان الخاص. فقلنا بأن الإمكان العام لا يقابل هذه الضرورات أو هذه المواد الثلاث، وإنما ينطبق عليها كما لاحظنا في القضية الموجبة والقضية الثالثة. والإمكان العام ليس من مواد القضايا كما قلنا، وإنما هو من جهات القضايا كما سيذكره الآن إن شاء الله. إلى هنا تم الكلام في الدرس السابق، فظهر أخذنا شيء من جهة القضية. جهة القضية هو كما تقدم هنا بأنه القضية قضية الحملية إذا نسب المحمول إلى الموضوع توجد نسبة، كيف نسبة، ولذلك سميناها بأصول الكيفيات كما تقدم الكلام. يعني عندما نقول مثلا الإنسان حيوان، الحيوانية بالنسبة للإنسان على أي كيفية، هذه النسبة على أي كيفية، كيف النسبة، ماذا مرة يكون كيف نسبة واقعية ومرة يمكن أن نعبر عنه بكيف نسبة اعتبارية. يعني مرة نلحظ نسبة المحمول إلى الموضوع في الواقع في نفس الأمر فنسأل عن كيف النسبة في الواقع فتسمى هذه بكيف النسبة الواقعية، ومرة تكون النسبة تلحظ من خلال اللفظ، يعني لفظ القضية ظاهر اللفظ هكذا فنقول كيف النسبة اللفظية الاعتبارية ما شئت فعبر. الأولى سميناها بمادة القضية، يعني في متن الأمر والواقع كيف النسبة، إما الوجوب أو الامتناع أو الإمكان الخاص. وفي هذه المرة ننظر إلى جهة القضية، يعني ما هو ملفوظ في متن القضية، ما نفهمه من خلال العبارة، ما نفهمه من خلال اللفظ فتسمى جهة القضية. تارة القضية يذكر فيها جهتها وتارة لا يذكر، ولا حتى مادة في قضية المادة لا تتغير كما قلنا، المادة هي بنفس الأمر الواقع مهما تغير الألفاظ وتبدلت العبارات المادة القضية تبقى ثابتة لا تتغير أبدا. تارة تذكر في القضية وتارة لا تذكر في القضية، إذا ذكرت حصل التطابق بين المادة وبين جهة القضية. كأن نقول مثلا كل إنسان حيوان بالضرورة، فإنه في نفس الأمر الواقع ثبوت الحيوانية للإنسان ضروري، كذلك من خلال لفظ القضية ومن خلال عبارات القضية نفهم بأنه ماذا، بأن الحيوانية كما هو كل إنسان حيوان بالضرورة، لفظة الضرورة هذا جهة القضية، هذه يعبر عنها بجهة القضية لأن القضية هنا جهتها الضرورة ومادتها في الواقع ماذا، أيضا الضرورة. فقد تبين مادة القضية هي في الواقع لا تبقى ثابتة، وإنما قد تبين وقد لا تبين في هذه القضية. على أي حال جهة القضية كما قلنا كيفية تبين في القضية هي كيفية النسبة. الآن مثلا عندما أقول الإنسان حيوان بالضرورة، من دون أن تعقد ضرورة مادة القضية شنو في واقعها، نعلم بأن في الواقع الحيوانية ضرورية للإزهار مادة القضية. وتنقل هذه المادة تارة تذكر وتارة لا تذكر. فالآن مثلا في قولنا الإنسان حيوان ما ذكرنا الجهة، يعني يقول مذكورة في الجهة لكنها في الواقع في نفس الأمر مذكورة مادة القضية وهي الضرورة، وتارة تذكر فأقول كل إنسان حيوان بالضرورة. نسبة الحيوانية للإنسان على أي كيفية؟ بينت الكيفية، بينت من خلال القضية ونبذ الضرورة، كلمة الضرورة بينت هذه النسبة، كيفية النسبة وهي الضرورة. هذا المعبر عنه بجهة القضية. تارة تكون كما قلنا جهة القضية مطابقة لنفس الأمر، يعني جهة القضية تطابق مادة القضية، قد تطابقها وقد لا تطابقها، كما مثلنا في قولها كل إنسان حيوان بالضرورة، فإن الجهة تطابق هنا ماذا؟ الجهة تطابق المادة ماذا؟ يعني المادة هي الضرورة والجهة كذلك هي الضرورة. وقد لا تطابق، يعني قد لا تطابق الجهة المذكورة في القضية لا تطابق المادة، كالمثال الذي يذكره كل إنسان حيوان بالإمكان، كل إنسان حيوان بالإمكان، مادة القضية الألفاظ والعبارات مهما غيرناها لا يتغير الواقع، الواقع ما يتغير بالألفاظ والعبارات، يبقى الواقع واقع ثابت لا يتغير. فلما نلحظ القضية عليكم السلام كل إنسان حيوان بالضرورة، مادة القضية واقعها ماذا؟ مادة القضية هي كل إنسان حيوان بالإمكان، مادة القضية هي الضرورة، ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع، ضرورة ثبوت الحيوانية للإنسان. لكن لو جئنا إلى جهة القضية ولاحظنا كل إنسان حيوان بالإمكان، فإننا نجد ماذا؟ أن الإمكان، أن جهة القضية تنافي أو تخالف، ما نقول تنافي، تخالف جهة مادة القضية، لأن الجهة الإمكان والمادة ماذا؟ المادة ضرورة. وقلنا الإمكان المقصود به الإمكان العام، الإمكان العام سلب الضرورة عن الطرف الموافق المخالف مع السكوت عن الطرف الموافق، فقد يكون في بعض الموارد الوجوب وقد يكون الإمكان الخاص. في هذا المورد المفروض أن يكون ماذا؟ أن يكون الوجوب، أن يكون الوجوب. فهنا جهة القضية خالفت كما قلنا ماذا؟ خالفت مادة القضية. و الإمكان مطلقا من الإمكان الإمكان العام قلنا عن يشمل الإمكان الخاص ترى عام، لأن جهة القضية بريد تفهي الإمكان العام، مو قلنا احنا قلنا بأن الإمكان العام لا يقابل هذه المواد وإنما ينطبق عليها وليس له دخل، يعني ليس من أفراد مادة القضية، الكلام مو عن مادة القضية، الكلام عن جهة القضية. وقلنا من أقسام جهة القضية ماذا؟ الإمكان العام، وهذا مذكور في الجهة مذكور في المادة. طيب ويجوز أن تكون بهذه الصورة المنافات أيضا في الجهة في جهة السلب مثلا، الآن مثلا كما مثلنا بهذه الصورة، يعني تأخذ صورة أخرى مثلنا بالإجابة وتأخذ بالصورة السالبة. أو في مثال آخر الإنسان حيوان دائما، الإنسان في مادة القضية وفي نفس أمرها وواقعها أن مادة القضية ماذا؟ أن الحيوانية ضرورية بالنسبة للإنسان، ولكن في جهة القضية هنا الدوام، الجهة هو الدوام، فهناك اختلاف بين الجهة وبين ماذا؟ وبين المادة، لأن الجهة الدوام والاختلاف والمادة هي الضرورة. اللي يفهم من خلال أنهم عبارة بأنهم قد تطابق وقد لا تطابق، لأنه المادة الجهة قد تطابق المادة وقد لا تطابق المادة، قد يتصور الإنسان بأنه يعني على الإطلاق هذا الكلام، الكلام ليس على إطلاقه، الكلام مو على إطلاقه، يعني عدم المطابقة على الإطلاق، وإنما عدم المطابقة التي لا تحصل معها المنافاة، الذي لا يحصل معها كذب القضية. شلون كذب القضية؟ مثلا أقول كل إنسان حيوان بالضرورة، هذه مطابقة، مطابقة الواقع مع شنو؟ مادة القضية مع جهة القضية. ومرة أقول القضية بهذه الصورة، كل إنسان كل إنسان حيوان لا هم بالإمكان امتناع، يعني نأتي بقضية الامتناع مثلا، يعني كل إنسان ممتنع الحيوانية، هل معنى كل إنسان ممتنع الحيوانية؟ جهة القضية الامتناع، مادة القضية هي الضرورة، وبين الضرورة والامتناع تناقض، بين الضرورة والامتناع تناقض. إذا أخذنا العبارة على أطلاقها نقول هكذا، سواء تارة يكون بينهم تطابق بين المادة والجهة، وتارة لا تطابق بين المادة والجهة. فإذا قلنا بعدم التطابق مع هذا يصح، تصح القضية، تكون سابقة دون القضية بين مادة القضية وبين جهة القضية لا يوجد أي تطابق، لا يوجد أي تطابق، ومع ذلك نقول بكذب القضية. المقصود بعدم المطابقة بين المادة وبين الجهة وتكون القضية سابقة، فإن لا تصل إلى حد المنافاة، إلى حد المنافاة وإلى حد النقيض. إذا وصلت إلى حد النقيض فإنها تكون القضية ماذا؟ كاذبة. نحن مثلنا بالإمكان، والإمكان لا يستوجب كذب القضية. مثلنا بالدوام، والدوام لا يستوجب كذب القضية. من هذا الكلام يفهم بأنه من شروط صدق القضية الموجهة أن لا تكون جهتها ماذا؟ مناقضة لمن؟ لمادة القضية. لأنه إذا ناقضتها ماذا؟ ستكون كاذبة. نعم تخالفها تخالفها، لكن لا تصل إلى حد التناقض، لا تصل إلى حد المنافاة بين الطرفين. إذا وصلت إلى ذلك تكون القضية كاذبة. والقضية إذا ذكرت فيها الجهة سميت موجهة، موجهة اسم مفعول، وإذا لم تذكر فيها القضية فيها الجهة يقال لها غير موجهة، أو يقال لها مفقودة الجهة، أو يقال لها مطلقة. لا إيمان أقرأ مش فاهم معنا. جهة القضية، تقدم معنى مادة القضية التي لا تخرج عن أحد حالات، عن أحد تلك الحالات الثلاث، الوجود الامتناع والإمكان، ولهم اصطلاح آخر هنا وهو المقصود بالبحث هنا، وهو قولهم جهة القضية. والجهة غير المادة، يعني نفهمها هكذا بعد. الجهة شنو معناها؟ هي كيفية النسبة التي تستفهم أو تستفاد من خلال لفظ القضية وعبارتها كما سيذكر. والجهة غير المادة، فإن المقصود بالجهة ما يفهم ويتطور من كيفية النسبة بحسب ما تعطيه العبارة من القضية. تلك بعد أيضا كيفية النسبة، وتلك نفهمها ونتصورها، لكن تلك نفهمها ونتصورها من خلال ماذا؟ نفس الأمر والواقع. هذه كيفية النسبة نفهمها ونتصورها من خلال ماذا؟ من خلال لفظ العبارة، بحسب ما تعطيه العبارة من القضية، يعني اللفظ الدال عليها القضية. فإنه مرة نقول الضرورة، اللفظ الدال على النسبة هي لفظ الضرورة، اللفظ الدال على النسبة هي الدوام، اللفظ الدال على النسبة هي الإمكان، هكذا. والفرق بينهما، يعني بين جهة القضية ومادة القضية، مع أن كل منهما كيفية بالنسبة. احنا نقول كيفية النسبة أحرقه الله في نفس الأمر والواقع، كيفية النسبة بحسب ما تعطيه العبارة. إذن موجودة كيفية النسبة، لكن ما هو الفرق بينهما؟ إن المادة يعني مادة القضية هي تلك النسبة الواقعية، نقول كيفية النسبة في مثل الأمر والواقع، في نفس الأمر. إن المادة هي تلك النسبة الواقعية في نفس الأمر، التي هي أما الوجود أو الامتناع أو الإمكان، ولا يجب أن تفهم وتصور في مقام توجه النظر للقضية. يعني مو ضروري أن نفهمها من خلال القضية، فقط تلك فقد لا تسر، لكنها في نفس الأمر الواقع حاصلة، في نفس الأمر الواقع حاصلة. ولا يجب أن تفهم وتتطور في مقام توجه النظر إلى القضية، فقد تفهم وتبين في العبارة، وقد لا تفهم ولا تبين. وأما الجهة، هذا الكلام عن المادة، وأما الجهة فهي خصوص ما يفهم ويتطور من كيفية نسبة القضية عند النظر فيها، يعني من خلال اللفظ والعبارة. فإذا لم يفهم شيء، يعني ما موجود لفظ دال عليها، فإذا لم يفهم شيء من كيفية النسبة فيقال للجهة الجهة مفقودة، يعني لا يوجد لفظ دال على النسبة، أي أن القضية لا جهة لها حينئذ، وهي أي الجهة لا يجب أن تكون مطابقة للمادة الواقعية، فقد تطابقها وقد لا تطابقها. وقلنا قولنا بعدم مطابقة الجهة لمادة القضية ليس على الإطلاق، وإنما في حدود، يعني معنى ليس على الإطلاق لا يصل إلى حد التناقض النقيض، لا يصل إلى حد المنافاة، وإنما يحدث الاختلاف. فإذا قلت الإنسان حيوان بالضرورة، فإن المادة الواقعية هي الضرورة، يعني في نفس الأمر والواقع هي الضرورة من دون أن نلحظها في القضية، والجهة فيها أيضا الضرورة لوجود اللفظ الدال على كيفية النسبة ولفظ الضرورة. فقد طابقت في هذا المثال، فقد طابقت الجهة المادة، وبتعبير آخر إن المادة الواقعية يعني الكيفية النسبة الموجودة في نفس الأمر الواقع قد فهمت وبينت بنفسها لهذه القضية، تكون القضية صادقة. وأما إذا قلت في المثال الإنسان ممكن أن يكون حيوانا، فإن المادة في هذه القضية هي الضرورة، بعد تتبدل لا تتبدل، لأن الواقع لا يتبدل بتبدل التعبير والإدراك، ولكن الجهة هنا هي الإنسان العام، فإنه هو المفهوم المتصور من القضية، يعني اللفظ الدال على النسبة على كيفية النسبة هو هذا، فالجهة مذكورة والجهة هي الإنسان العام، وهو لا يطابق المادة، لأن المادة كما تقدم هي الضرورة، والجهة هي الإنسان، لأنه في طرف الإيجاب يعني الإنسان العام في طرف القضية الموجبة يتناول الوجود والإنسان الخاص كما تقدم هنا، فيجوز أن تكون المادة واقعا هي الضرورة، المادة هي الضرورة كما في المثال، ويجوز أن تكون هي الإنسان الخاص كما لو كانت القضية لا قضية أخرى، كقولنا الإنسان يمكن أن يكون كاتما، يكون إنسان خاص غير إنسان خاص. وهكذا لو قلت الإنسان حيوان دائما، ما يواضح الكلام خلص هذا الأشياء كأنه عندك احنا فقط لا أترك الفقر بس هذا الشيء وين فكرت على انه هو المفروض والمصور من القضيه، يعني هذا المفهوم الانسان العام، يعني في قول الانسان يمكن اي يمكن لاي انسان، قال انه المفهوم المصور من طريق الانسان العام لجهه القضيه، هاي نسميها الجهه، ونفس الامر الواقع ماذا بنفس الامر الواقع لكون الماده اللي هي الضروره، وهو اي الانسان العام لا يطابق الماده لان الماده ضروره وهو الانسان، لأنه في طرف احنا قلنا في طرف القضية الموجبة الإمكان العام قلب الضرورة عن طرف المقابل، والطرف الموافق مسكوت عنه، فقد تكون الوجوب فقولنا الإنسان الإنسان حيوان يعني ضرورة الوجود ضرورة الثبوت، وقد يكون لا الإمكان الخاص فقولنا الإنسان يمكن أن يكون كاتبا من الإمكان الخاص، يعني يمكن أن يكون كاتب ويمكن غير كاتب، بينما في الحيوان لا ضرورة الثبوت ضرورة الثبوت حيواني الإنسان، لأنه في طرف الإيجاب يتناول الوجوب والإمكان الخاص كما تقدم، فيجوز أن تكون المادة واقعا هي الضرورة كما في المثال، ويجوز أن تكون هي الإمكان الخاص كما لو كانت القضية هكذا الإنسان يمكن أن يكون كاتبا. وهكذا لو قلت أو لو قلت الإنسان حيوان دائما، فإن المادة لا تتغير تبقى حتى نحضر ألف جهة تبقى الضرورة، فإن المادة هي الضرورة، والجهة يعني اللفظ الدال عليها هي الدوام دائما، والجهة هي الدوام الذي يسبق مع الوجود والإمكان الخاص، يسبق مع الجميع دوام معه. ليش عبر بالوجود؟ ليش عبر بالضرورة؟ ليه الوجود؟ هذا ليش هو علم؟ الإمكان الخاص وجود عدم، يعني يمكن وجود يمكن عدم. ما يقصده إنه مثل مسجد القضية لما رفت لنا ربما يكون تارة للضرورة تارة لكل إمكان خاص. لا هني دور ذاك تقول إحنا ضرورة، هني دور أعد دور أعم من الضرورة كما سنذكر، لأنه دائما يعني قد اسمه يوجد وقد لا يوجد، ها قد يوجد من فترة مو عدد وقد يوجد صار مثل الضرورة تعيد وجود أعد الذي يصدق مع الوجود والإمكان الخاص، لأن الممكن بالإمكان الخاص قد يكون جائز الثبوت كحركة الكمال دائما تقوله ممكن إمكان خاص وكزرقة العين فلم تطابق الجهة المادة، يعني هي دائما الثبوت ولكنها ممكن خاصة، يعني يمكن بسبب من الأسباب أن تزال عليه الضرورة. ثم أن القضية التي بينها فقلنا لم تطابق الجهة المادة لأن الجهة عبارة عن الجواب والمادة هي الضرورة. ثم أن القضية التي يبين فيها كيفية النسبة تسمى موجهة بصيغة اسم المفعول، وما أهمل فيها بيان الكيفية تسمى مطلقة بعدم الجهة يعني أي غير موجهة. ومما يجب أن يعلم أن إذا قلنا أن الجهة لا يجب أن تطابق المادة، يعني مو على الإطلاق أن الجهة لا تطابق المادة، فإنما اختلاف بينهم بحيث لا يصل إلى حد النقيض أو لا يصل إلى حد التنافي، فلا نعني أنه يجوز أن تناقضها، بل يجب أن لا تناقضها. فلو كانت مناقضة لها على وجه لا تجتمع معها كما لو كانت المادة يعني في نفس الأمر الواقع هي الامتناع مثلا، وكانت الجهة جواب الثبوت أو إمكانه، فإن القضية تكون جالبة بلا إشكال. هذا شرط للقضية، يعني يفهم منه سيفهم من هذا أن من شروط صدق القضية الموجهة أن لا تكون جهتها مناقضة لمادتها الواقعية، لأنه لو ناقضتها لكذب في عدم المناقضة يقتضي صدق القضية. أنواع الموجهات. الموجهة تنقسم إلى قسمين، إلى بسيطة وإلى مركبة، والتركيب في مقابل البسيط. وعندهم بأنه البسيط معناه الذي لا ينقسم ولا يتغير، كل شيء بسيط لا يتغير، يقولون مفهوم الله بسيط، بسيط يعني لا يتقسم لا ينقسم لا يتجزا لا يتركب، هذا معناه في مقابل البسيط مركب. مقصود القضايا الموجهة البسيطة يعني القضية الذي يتكلم من قضية واحدة لا يمكن أن تنقسم ولا يمكن أن تجزا، واحدة مع قضية واحدة بسيطة، بسيطة قضية واحدة ومعطوب فيها غير جهة معينة، جهة من الجهات التي يتنقسم بالمعنى أو باللفظ جهة واحدة قضية واحدة ونذكر لها جهة. أن المؤسسة لا مركب من قضيتين بسيطتين، من قضيتين بسيطتين اتفقان في كم كما سيأتي وتختلفان في كيف، يعني إذا كانت الأولى موجبة تكون الثانية سالبة، وهكذا ليش نأتي بالقضية المركبة ليش ما نبقى على القضية السالبة البسيطة، سيأتي الكلام الآن الكلام على القضية البسيطة يعني اللي تكون من قضية واحدة، فهذه القضية الواحدة كما سنذكر موجهة بجهة واحدة. القضايا البسائط تنقسم إلى ثمان قضايا، لكن إذا اختصر النظر وهذا يعني يحفظون تماما لأنه راح يجن، وإن كان هذا ما يكثرهم في الحاشية طبعا يستخدمهم في الأشكال يستخدمهم في كذا الزين من الشيخ المذكر رضوان الله عليه، لا يكثرهم بعد الأشكال لا يستخدمهم كثير لأنها في الموارد خاصة، لكن حطيتهم إذا فهموا البسائط الثمان بعد المركبات ما نستغل فيهم كثير، نقول المركبة من هذه البسيطة وبقي هذه البسيطة يعطينا كلام، يعني إذا قلنا البسائط الثمان المركبات ما يحتاج إلى الشغلة. كذلك البسائط إذا فهمنا أربع قضايا بسائط فهمنا الأربع اللي بعدهم، لأن كل قضية تتفرع منها قضية، كل قضية تتفرع، فإذا فهمنا الأصل بعد الفرع يكون جهيل. وقبل أن ندخل في البسائط ننظر على مصطلحات البسائط كلها ونتفهمها، ثم بعد ذلك ندخل في بسيطة بسيطة. أولا معنى الضرورة من المصطلحات التي ترد معنى الضرورة. وقد تقدم الكلام بأن الضرورة جنس. ما أخبرنا قلنا في مادة القضية تقدم بأن مادة القضية إما ضرورة ثبوت ضرورة الوجود أو ثبوت ضرورة الامتناع أو سلب الضرورة على الطرفين. إحنا سلب الضرورة على الطرفين أكثر يعني. نروح لضرورة الوجود وضرورة الامتناع. قلنا في بعدين بعد ما وصلنا وخلصنا من الامتناع الشكل في سطر في عبارة ما وتشتركان عن الامتناع والوجود ويشتركان في ضرورة الحكم. ويشتركان في ضرورة الحكم يعني أن الضرورة جنس ضرورة جنس صحيح تنقسمان إلى قسمين الوجود والامتناع. وقلنا معنى الضرورة عن شنو؟ اللزوم. معناها لزوم الثبوت. لما نقول ضرورة الوجود مثلا ضرورة ثبوت المحمول الموضوع في قولنا الله موجود يعني لزوم ثبوت الوجود لله بحيث لا ينقطع ولا يمكن سلبه عن بأي وجه من الوجود. لما نقول شريك الباري ممتنع الوجود معنى هكذا ضرورة امتناع يعني لزوم امتناع الوجود عن شريك الباري بمعنى استحالة ثبوت الله. هذا معنى الضرورة. هذا معنى الضرورة. نقول ضرورة كالجن تحته نوعان نوع سمى ضرورة الوجود وضرورة الامتناع. هذا قاعدة